سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحانك اللهم بنورك ارتضينا وبعفوك استعنا وبك آمنا وعليك توكلنا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت الله الأول بلا بداية وأنت الله الآخر بلا نهاية. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك تقلبها يا رب كيفما شئت وكيفما تشاء. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد تقول آمنة لما حملت به فكان من داخل الأحشى يناديني. وليلة الوضع نزلت لي ملائكة من السماء بالبشرى تهنيني تقول يا بنت وهب إن حملك قمر محمد أحمد أزكى النبيين. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أيها الجمع الطيب الكريم، ونتابع الاستماع مع حضراتكم إلى القرآن الكريم تكريما لفقيد عائلات النجار بالعرين وعائلات طنطاوي، ومشاركة للأستاذ سيد محمد النجار، أستاذ إبراهيم محمد النجار، وهو والد ثاني للأخ الحبيب الأستاذ محمد إبراهيم النجار وأسرته الكرام. يطيب اللقاء ويسعد المساء، وننشق جميعا بريح عطرة الوجود حتى يتعانق ربيع الطبيعة مع ربيع الوجود كله. حري بنا أن نعطر الأجواء والأصداء مع قارئ له في قلوب العالمين حب. الصوت الذي حين تستمع إليه تحس بجمال الصوت مع دقة الأداء، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، فاكهة قراء مصر ونجم قراء الشرقية والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماء اذكروا نعمة الله

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا غير الله يا الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون لا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم صدق الله العظيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا تؤفكون يا اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى

فهو ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الذين كفروا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فمن الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. أيا عبد الله كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. من سورة فاطر. وبقلب شاكر ولسان ذاكر مع العلم القرآني حول روعة الحديث وطيب الكلم للعلم القرآني الشهير فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس. التلاوة كانت متابعة لتكريم الوالد الراحل الكريم فقيد أسر وعائلات النجار بالعرين، ومشاركة للأستاذ سيد محمد النجار، أستاذ إبراهيم محمد النجار، وهو والد ثاني للأخ الحبيب الأستاذ محمد إبراهيم النجار، شاكرا باسمهم لجميع من شاركنا العزاء، شاكرا لحضور الحاج طه الفداوي، أستاذ وليد عرفة، النجوم اللامعة بمركز ومدينة أولاد صقر، وشاركين العزاء الأستاذ محمد إبراهيم النجار، وشاكرا للأستاذ الداعية الإسلامي المعروف والأخ الحبيب أستاذ محمود أحمد إبراهيم، العملة النادرة بوزارة الأوقاف. كما أشكر باسم حضراتكم لعميد مقاوي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية بالشرقية المهندس صلاح عبد الهادي بمنزل ميمون بأبو كبير، مخازن الفراشة والإنارة الأستاذ شافي عبد الرحمن بالحصوة، قصور واجبات ضيافة الأستاذ محمد علي بمنزل ميمون، هندسة الهواء والتصوير المهندس علي بدوي بديار بنجم. أيها الإخوة الأحباب، الليلة تجمعت الأحباب من كل مكان، وغدا نجتمع سويا بقرية أولاد موسى لإقامة ليلة عزاء تكريما لفضيلة القارئ الشيخ محمد إدريس الذي انتقلت روحه الليلة إلى بارئها، وستقام ليلة العزاء غدا بقرية أولاد موسى بأبو كبير. الله أسأل لشيخنا أن يتجلى عليه بالرحمات والرضوان، هو ولي ذلك والقادر عليه.